أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الباب الثاني في المجاز. انتهينا بعون الله تبارك وتعالى من الباب الأول من علم البيان. الباب الأول كان في التشبيه، الباب الثاني إن شاء الله سيكون في المجاز. ما هو معنى المجاز؟ المجاز في اللغة مشتق من جاز الشيء يجوزه. جاز الشيء يجوزه يقال إذا تعدى الشيء. هذا بالنسبة إلى أصل المعنى اللغوي. وأما المعنى الإصطلاحي إن شاء الله فسيأتي الكلام عليه. استعمل المجاز ليدل على معنى غيره مناسب له، يعني استعمال اللفظ في غير ما وضع له. فإن اللفظ له معنيان، المعنى الأول هو المعنى الذي وضع له اللفظ في اللغة. فمثلا لفظ الأسد يستعمل في الحيوان المفترس، وأحيانا تستعمل لفظة الأسد في الرجل الشجاع، فهو استعمال للفظ الأسد في غير ما وضع له. ثم إن شاء الله نتكلم في المبحث الأول في تعريف المجاز وأنواع المجاز. الآن نتكلم في هذه المقدمة ثم نشرح في صلب المبحث الأول. الباب الثاني في المجاز. المجاز مشتق من جاز الشيء يجوزه. إذا تعداه يعني تعدى الشيء سموا بالمجاز اللفظ الذي نقل من معناه الأصلي، مثلا لفظ الأسد الذي نقل عن معناه الأصلي وهو الحيوان المفترس، واستعمل ليدل على معنى غيره غير المعنى الأصلي، استعمل لكي يدل على الشجاعة، مناسب له مناسب للمعنى الأصلي. الشجاعة مناسبة للأسد، واضح، مناسبة للرجل. هناك قاسم مشترك بين الرجل الشجاع والأسد وهي الشجاعة. ثم يصف المجاز، يقول والمجاز من أحسن الوسائل البيانية التي تهدي إليها الطبيعة. وسائل البيان طبيعة الإنسان يعني تهدي إليها لإيضاح المعنى، إذ به بالمجاز يخرج المعنى متصفا بصفة حسية تكاد تعرضه على عيان السامع. تعرض هذه الصفة يعني تصور المعنى في قالب حسي وتعرضه أمام أعين السامع. لهذا شغفت العرب باستعمال المجاز لميلها إلى الاتساع في الكلام، فيه توسع وخيال، وإلى الدلالة على كثرة معاني الألفاظ، ولما فيه المجاز من الدقة في التعبير، فيحصل للنفس به بالمجاز سرور وأريحية، ولأمر ما كثر في كلامهم، بسبب من الأسباب كثر في كلامهم. هذا الأمر ما شاء الله ذكره عدة أمور: الدقة في التعبير، حصول السرور في النفس، دلالة على كثرة المعاني، حتى أتوا فيه بكل معنى رائق وزينوا به خطبهم وأشعارهم. وفي هذا الباب مباحث ثلاثة. المبحث الأول في تعريف المجاز وأنواع المجاز. أولا، ما هو المراد بالمجاز يعني في اصطلاح علماء البلاغة؟ المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. مثلا تستعمل لفظة البحر في غير ما وضعت لها، لفظة البحر وضعت للسائل الغزير، تستخدم لفظة البحر في العالم. هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب، في اصطلاح التخاطب فيما بيننا موضوع لفظة البحر للسائل الغزير المالح. لعلاقة يعني مناسبة، ما هي هذه العلاقة بين البحر وبين العالم الغزارة؟ البحر غزير الماء والعالم غزير الماء. مع قرينة، لابد من وجود قرينة. تقول اذهب الى البحر واستمع الى كلامه، استمع الى كلام البحر، لفظة استمع قرينة على ان المراد بالبحر ماذا؟ المراد بالبحر والعالم وليس السائل الغزير. رأيت أسدا يتكلم، هذا يشكل قرينة على أن المراد بالأسد هو الرجل الشجاع وليس الحيوان المفترس. مانعة من إرادة المعنى الوضعي، هذه القرينة تمنع من إرادة المعنى الوضعي يعني المعنى الأصلي. قرينة يتكلم تمنع من إرادة الأسد من لفظ من إرادة الحيوان المفترس من لفظة الأسد في قولنا رأيت أسدا يتكلم. استمع إلى حديثه، هذه قرينة تمنع من إرادة معنى البحر الأصلي له السائل الغزير. هذا هو الفارق بين المجاز والكناية. المجاز يفتقر إلى قرينة، والكناية أيضا تفتقر إلى قرينة، لكن مع فارق. القرينة في المجاز تمنع من إرادة المعنى الأصلي، تحول دون إرادة المعنى الأصلي، بينما القرينة في الكناية لا تمنع من إرادة المعنى الأصلي. واضح ولا؟ مثلا قوله عز وجل أو لامستم النساء، لامستم النساء كناية عن المواقع والمضاجعة، لكن يمكن أن يراد بها نفس اللمس، ما تمنع هذا القرينة. واضح ولا؟ وهناك ما شاء الله كنايات كثيرة، تقول الخيل معقود بنواصيه الخير، الخير هنا علق الخير على نواصي الخيول، الناصية هي مقدمة الشيء، كناية جزء عن كل، يعني علق الخير على الناصية، يعني بس ناصية الخير لو كل الخير، كل الخير كناية عنه الناصية. واضح ولا؟ يمكن ان يكون فعلا مرادة فعلا مقدم الفرس، مقدم الخير مو كل الخير. فاذا كما سيأتي في الكناية، في الكناية توجد قرينة، لكن هذه القرينة لا تمنع من ارادة المعنى الاصلي، بخلاف المجاز. هذا المجاز الكناية فيه تمنع من ارادة المعنى الاصلي. واضح ولا؟ في المجاز توجد قرينة، لكن هذه القرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي. زين، قلنا في المجاز توجد علاقة بين المعنى الأولي والمعنى الثانوي، بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي. هذه العلاقة ما هي؟ إما علاقة المشابهة أو لا. إن كانت هذه العلاقة هي علاقة المشابهة سمي استعارة، إن لم تكن علاقة المشابهة فهي مجاز مرسل. تفدي إياي لفهرسة البحر. اليوم تحسن شوية درسها، اليوم تحسن درس. مثلا قوله تعالى على لسان زكريا واشتعل الرأس شيبا، الرأس اشتعل لون النار التي تشتعل. شبه غزو الشيب لرأسه باشتعال النار في الحطيم، فاستعار كلمة الاشتعال لسرعة حركة الشيب. لوجود مشابهة بين انتشار الشيب وانتشار النار، فاستعار كلمة الاشتعال واشتعل الرأس شيبا. إذن انتشار الشيب كاشتعال النار. واضح ولا؟ فحذف النار. واضح ولا؟ النار وغيره. واضاف كلمة الاشتعال الى الشيب. هنا يقال له استعارة. سيأتي ان شاء الله باب الاستعارة. اما تحذف المشبه واما تحذف المشبه به. فتكون الاستعارة اما مكنية اذا حذفت المشبه به. واما تصريحية اذا حذفت المشبه. اذا لاحظ الان الفهرس العام للمباحث التي ستأتي وهي اهم المباحث. اذن التشبيه ثم المجاز المرسل ثم الاستعارة ثم الكناية. إذا ختمنا الكناية انتهت مباحث علم البيان. الآن أعطيك الفهرسة. التشبيه ما تألف من ركنين مذكورين، المشبه والمشبه به. المجاز هو هذا، المجاز استعمال اللفظ في معنى غير موضوع له لعلاقة. إلى هنا التعريف، لعلاقة، لوجود علاقة. يشمل الأشياء الثلاثة، يشمل المجاز المرسل ويشمل الاستعارة ويشمل ماذا؟ الكناية. لعلاقة دلت عليها قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. قولنا قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي أخرجنا الكناية، لأن الكناية صحيح تستعمل اللفظة في غير معناها لوجود علاقتين مع وجود قرينة، هذا كله صحيح، لكن هذه القرينة لا تمنع من إرادة المعنى الأصلي. بقولنا لإرادة المعنى الأصلي أخرجنا ماذا؟ أخرجنا الكناية. إذا بقى المجاز المرسل وأيضا الاستعارة. نعيد إلى التعريف. ما هو المجاز؟ نقول هو استعمال اللفظ في الماء في معنى غير موضوع له لعلاقتين مع وجود قرينة مانعة. ما هي هذه العلاقة؟ على نحوين، إما العلاقة تكون المشابهة فيكون هذا المجاز استعارة، وإما هذه العلاقة ليست مشابهة فتكون ماذا؟ يكون مجاز مرسل. مثلنا لك للمشابهة وهو اشتعال انتشار الشيب كاشتعال النار. الآن نجيب لك علاقة ما فيها مشابهة. أعتق رقبة المؤمنة. تتعتق رقبتها لو كل العهد، كل العهد، لكن أطلق الجوز وهو الرقبة على الكل وهو العام. فلعلاقة الجزئية والكلية أطلق لفظ الرقبة على العبد، أطلق الجزء على الكل. لماذا يا أخي؟ لماذا يا أخي؟ يقولون أطلق الجزء على الكل لوجود علاقة الجزئية، باعتبار أن هذا الجزء أبرز شيء في الحرية. أنت الواحد ما بتخلي عبد، كأنك وضعت القلادة والحبال على عنقه، وإذا حررته فكيت القيد عن عنقه. واضح؟ فهذا يقال له مجاز مرسل. لماذا هو مجاز؟ لأنك استخدمت علاقة، لكن هذه العلاقة ليست هي علاقة مشابهة. واضح ولا ملتفتين؟ مثلا من العلاقات الأخرى علاقة السببية والمسببية. تقول هكذا: فلان له علي يد. علي يد يعني وش؟ يعني فاضل ونعمة. نعم علي، تفضل علي. أطلق السبب وهو اليد على المسبب، النعمة والخير والفار. واضح إن شاء الله. إذن سمي المجاز هنا في مقابل الاستعارة لأن العلاقة هنا ليست علاقة المشبهة. ستأتي 18 علاقة، أنا ذكرت لك علاقتين الآن، الجزئية والسببية، ونأخذهم واحدة واحدة. ومو سهل ذلك، نقرر المطلب ونقرأ أو نقرأ سريع، لكن أهم شيء فهرسة المطالب تكون واضحة، بعدين نقرأ سريع. جيد. لماذا سمي هذا المجاز مجاز مرسل؟ مرسل في مقابل المقيد. واضح ولا؟ الشخص مقيد بالسلاسل او مرسل ارسلنا عنه السلاسل فككنا عنه السلاسل. هنا المجاز لماذا سمي هذا المجاز مجازا مرسلا؟ يوجد توجيه. التوجيه الاول، سمي المجاز مرسلا لانه غير مقيد. غير مقيد من ماذا؟ غير مقيد بعلاقة واحدة. هذا المجاز قد يكون لعلاقة من ضمن 18 علاقة الآن مذكورة أو أكثر بعد. فهذا المجاز ليس مقيدا بعلاقة خاصة، وإنما هذا المجاز يجري في عدة علاقات. بعض الكتب كتبت 10 علاقات، هذا الكتاب كتب 18 علاقة، واحد قد يكتب 20، يتصيرها من كلام العرب. فبما أن هذا المجاز غير مخصص بعلاقة خاصة، غير مقيد بعلاقة معينة، سمي هذا المجاز مجاز مرسل. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني، العلاقة في الاستعارة مقيدة. مقيدة بماذا؟ بالمشابهة والاتحاد. الاستعارة أصلها تشبيه، والتشبيه فرع الاتحاد بين المشبه والمشبه به. هناك جنبة اتحاد بين اشتعال الشيء، بين اشتعال النار وبين شنو؟ وبين انتشار الشيء، وهو السرعة. واضح ولا؟ فإذا لابد من حيثية اتحاد. فالمجاز والعلاقة في المجاز مقيدة بماذا؟ بحيثية الاتحاد، بينما المجاز المرسل غير مقيد بحيثية الاتحاد. قد يكون اتحاد وقد لا يكون اتحاد، وين اتحاد بين اليد وبين النعمة؟ واضح ولا؟ إذن سمي المجاز المرسل مجازا مرسلا إما لإرساله عن علاقة مخصوصة من العلاقات المذكورة، وإما لإرساله عن الاتحاد المعتبر في الاستعارة. ملتفتي تضع إلى هنا، فهرسنا، عندنا تشبيه، عندنا مجاز مرسل، عندنا استعارة، عندنا كلاهية. المجاز على نحوين، مجاز المرسل، مجاز مرسل لغوي ومجاز مرسل عقلي. ما الفرق بين المجاز المرسل اللغوي والمجاز المرسل العقلي؟ المجاز المرسل اللغوي هو المجاز الذي يستفاد ببركة اللغة. الآن الأمثلة اللي ذكرتها لك، أعتق رقبة، العلاقة بين الرقبة وبين، هذا مو بوحي العقل، بوحي اللغة. اللغة جزء من بدن الإنسان، جعله رقبة والباقي قالوا هو كل الإنسان. اللغة عبرت عن اليد وجعلت اليد سبب للنعمة. واضح ولا؟ هذا مجاز مرسل لغوي ببركة اللغة. وهناك مجاز مرسل عقلي، يعني العقل يحكم بالتجوز لا اللغة. والمجاز المرسل اللغوي يقع في الإسناد. كيف يقع في الإسناد؟ لاحظ، تقول جرى الميزاب. إذا طاح المطار، هذا المرزاب معروف بعد الميزاب، لولا هذا الأنبوب الذي يخرج الماء من أعلى سقف البيت إلى الخارج، تقول سقط المطر فجرى الميزاب. أسندت الجريان إلى ماذا؟ إلى الميزاب. أصلا جرى الميزاب؟ لو فجرى المطر في الميزاب، الميزاب ثابت ما يتحرك جماد، العقل يرى أن الميزاب ثابت واضح ولا؟ وإنما الذي يتحرك هو ماء المطر في الميزاب. لاحظ هنا المجاز في الإسناد، تجوزت حينما أسندت الجريان إلى الميزاب ولم تسند جريان إلى الجار الحقيقي وهو الماء، هذا يقال له مجاز في الإسناد، وهذا مجاز عقلي لأن الذي اكتشف ذلك هو العاقل. واضح ولا؟ إلى هنا عرفنا أن المجاز على نحوين، المجاز المرسل مجاز عقلي ومجاز لغوي. واضح ولا؟ ملتفتين؟ إذا تبين هذا إن شاء الله نشرح في بقية المباحث. طبعا المجاز إما مفرد وإما مركب، فبالتالي نريد أن نتكلم، وقلنا أن المجاز إما مرسل وإما استعارة، فبصير عندنا أربعة أقسام، لأن إما مفرد وإما مركب وإما مرسل وإما استعارة. نقول مجاز مفرد مرسل، مجاز مفرد استعارة، مجاز مركب مرسل، مجاز مركب استعارة. هذه الأقسام يأتي عليها الكلام تباعا. احنا أطلنا في هذه الأمور لأنها تمثل لب المطلب، نقراها ونقرأ حتى بعض الحواشي. طبعا بعد القرينة على نحوين، قرينة لفظية وقرينة حالية. القرينة اللفظية هي التي تستفاد من حق الله، مثل رأيت أسدا يتكلم، لفظة يتكلم، رأيت بحرا يخطب أو يعلم. واضح أو لا؟ يعلم، هذا قرينة. وأحيانا القرينة حالية، يعني لا تستفاد من الكلام، وإنما تستفاد من وين؟ من حال المتكلم أو من الواقع. مثلا شخص وقف في فناء المدرسة وكان الجو ماذا؟ كان الجو بارد، وضع إصبع على جبينه وقال ما شاء الله اليوم الجو جدا حار. نعرف أن المقصود من قوله جدا حار يعني جدا بارد، فاستخدم الحرارة بمعنى البرودة. هنا من أين؟ من اللفظ، واللفظ ما موجود، من الواقع، من واقع الجو. واضح ولا؟ فمن واقع الشيء أو من حال المتكلم يمكن أن نستكشف المجازية. واضح. نقرأ هذه المطالب. المبحث الأول، هذه مباحث جدا مهمة في علم البيان، بعدها إذا انتهينا منها ما يبقى شيء بعد ذو أهمية. يعني إذا أخذنا المجاز المرسل والاستعارة والكناية ما بقى شيء بعد، انتهت مباحث البلاغة. بعد تبقى الملحقات في البديع. المبحث الأول في تعريف المجاز وأنواعه. المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب لعلاقة، يعني بسبب وجود علاقة مع قرينة، هذه القرينة مانعة من إرادة المعنى الوضعي، قلنا هذه مانعة لإخراج الكناية من المجاز. لاحظ الحاشية رقم 2 جدا هامة. 2 يقول القرينة هي الأمر الذي يجعله المتكلم دليلا على أنه أراد باللفظ غير ما وضع له، فهي تصرف الذهن من المعنى الوضعي مثل الحيوان المفترج إلى المعنى المجازي الرجل الشجاع، وبتقييد القرينة بمانعتين إلى آخره في التعريف، يعني مانعة من إرادة المعنى الوضعي خرجت الكناية، فإن قرينتها لا تمنع من إرادة المعنى الأصلي. واضح ولا؟ ناصيتها. والقرينة إما لفظية أو حالية، فاللفظية هي التي يلفظ بها في التركيب، والحالية هي التي تفهم من حال المتكلم أو من الواقع. وأما القرينة التي تعين المراد من المجاز فليست شرطا. لاحظ التفت، احنا نريد قرينة تمنع إرادة المعنى الأصلي، أما تعين ما المراد ما لنا شغل، مو لازم. نحن لا نشترط في القرينة أنها تعين المراد من المعنى المجازي، وإنما نشترط في القرينة أنها تمنع إرادة المعنى الأصلي، تعرف من القرينة أن المعنى الأصلي غير مراد. أما المعنى المجازي مو بالضرورة يتعين، تسرح وتسبح في الخيال لكي تعينه. واعلم أن كل من المجاز والكناية في حاجة إلى قرينة، ولكنها هذه القرينة في المجاز مانعة، يعني مانعة من إرادة المعنى الأصلي، وفي الكناية غير مانعة. يقول صفحة 254، والعلاقة هي المناسبة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، المناسبة في الغزارة، المناسبة في الشجاعة. هذه المناسبة قد تكون المشابهة بين المعنيين وقد تكون غير المشابهة بين المعنيين. فإذا كانت العلاقة المشابهة فالمجاز استعارة، وإلا يعني إن لم تكن العلاقة هي المشابهة فهو مجاز مرسل. واضح. والقرينة وهي المانعة من إرادة المعنى الحقيقي قد تكون لفظية وقد تكون حالية كما سيأتي. نقرأ الحاشية رقم 1. العلاقة هي المناسبة بين المعنى المنقول عنه والمنقول إليه، وسميت بذلك لأن بها يتعلق ويرتبط المعنى الثاني يعني المجازي بالأول الوضعي، فينتقل الذهن من الأول الوضعي للثاني المجازي، وباشتراط ملاحظة العلاقة يخرج الغلط. مو احنا اشترطنا أن تلحظ الغلط، أقول لك أعطني الحمار وأنا أشر على مثلا الكتاب، فإن عرف إني يعني ما في تجوز، كقولك خذ هذا الكتاب مشيرا الى فرس مثلا اذ لا علاقة هنا ملحوظة، او تقول فلان تقول جعفر وانت تشير على مكي وانت تقصد مكي، لنعرف ان هذا غلط. وينقسم المجاز، نرجع الى اصل المطلب، وينقسم المجاز الى 4 اقسام: مجاز مفرد مرسل، ومجاز مفرد بالاستعارة، ويجريان في الكلمة، مع مفرد في الكلمة، مركب في الإسناد في التركيب يعني الإسنادي، ومجاز مركب مرسل، ومجاز مركب بالاستعارة، ويجريان في الكلام. ومتى أطلق المجاز؟ انصرف المجاز إلى المجاز اللغوي يعني دون المجاز العقلي. ممكن المجاز على قسمين، مجاز لغوي ومجاز عقلي. إذا قيل هذا مجاز يقصدون مجاز عقلي أو مجاز لغوي؟ يقصدون مجاز لغوي دون المجاز العقلي، لأن المجاز اللغوي يجري في الكلمة والكلام، المجاز العقلي يجري في الإسناد. وأنواع المجاز كثيرة، أهمها المجاز المرسل وهو المقصود بالذات، وسيأتي مجاز يسمى المجاز العقلي ويجري المجاز العقلي في الإسناد. وبينا إليك جرى الميزاب، المجاز هنا في الإسناد مو في نفس الكلمة، واضح ولا؟ في الإسناد، إسناد الجريان إلى الميزاب دون الماء، واضح. هذا تمام الكلام في المبحث الأول، وقد اشتمل على مباحث هامة. المبحث الثاني في المجاز اللغوي المفرد المرسل وعلاقاته. لنحظ الحاشية رقم 2. سمي مرسلا لإطلاقه عن التقييد، لكن التقييد بماذا؟ إما بالمشابهة وإما بعلاقة مخصوصة. سمي مرسلا لإطلاقه عن التقييد بعلاقة واحدة مخصوصة، بل له علاقات كثيرة. واسم العلاقة يستفاد من وصف الكلمة التي تذكر في الجملة. من وين تعرف؟ من خلال الاستظهار. سيأتي 18 علاقة من خلال الاستظهار. وليس المقصد من العلاقة إلا بيان الارتباط والمناسبة، فالفطن يرى ما يناسب كل مقامين. وقيل سمي مرسلا لأنه أرسل عن دعوة الاتحاد المعتبرة في الاستعارة. واضح إن شاء الله. الآن نبين معنى المجاز المفرد المرسل. ما هو معنى المجاز المفرد المرسل؟ مفرد يعني كلمة، مجاز يعني كلمة استعملت في غير معناها الأصلي. مرسل يعني ماذا مجاز مرسل؟ يعني هناك علاقة خاصة، علاقة معينة. ملتفتين؟ ولذلك لاحظ التعريف، المجاز المفرد المرسل كل كلمة تعبر عن شيء. هو الكلمة، هذه الكلمة من وين استفدناها؟ من قوله المفرد المستعمل قصدا في غير معناها الأصلي، أي من المجاز لملاحظة علاقة غير المشابهة. غير المشابهة من وين استفدناها؟ من قوله المرسل، لأن المشابهة في الاستعارة، مع قرينة دالة على عدم إرادة المعنى الوضعي. شلون عرفنا هذه القرينة المانعة من المجاز؟ واضح ولا؟ الكناية القرينة غير مانعة، أما في المجاز وله علاقات كثيرة أهمها. الآن ناخذها واحدة واحدة. العلاقة الأولى السببية، فلان له علي يد، اليد سبب والنعمة مسبب. المفروض يقول فلان له علي نعمة وفاضل، حذف المسبب النعمة وجعل السبب. وهكذا تقول رعت الماشية الغيثة، الماشية تأكل الغيث في المطار لو تأكل العوش تأكل العوش، لكن العشب مسبب والغيث سبب، حذف السبب وهو فحذف المسبب وهو العوش وجعل السبب. واضح. الثاني أخو من الرضاع المقابل المسببية، هنا السببية تحذف المسبب وتجعل السبب، المسببية بالمخلوم، واضح ولا؟ تحذف السبب وتجعل المسبب. وينزل لكم من السماء رزقا، من السماء ينزل المطر للرزق، ينزل المطر هذا المطر المسبب للرزق، فحذف السبب وهو المطر الغيث وجعل المسبب الرزق. العلاقة المسببية نقرأ الأول وهو كون الشيء السببية، وهي كون الشيء المنقول عنه سببا ومؤثرا في غيره، وذلك فيما إذا ذكر لفظ السبب وأريد منه المسبب. نحو رعت الماشية الغيث، الغيث هنا مسبب السبب، أي النبات، لأن الغيث أي المطر سبب فيه، سبب في تحقق النبات. وقرينته لفظية وهي رعت، هنا القرينة لفظية رعت، لأن العلاقة تعتبر من جهة المعنى المنقول عنه. ما هو المعنى المنقول عنه النبات؟ العلاقة معتبر من جهة المعنى المنقول عن، لا من جهة المعنى المنقول إليه. هنا ما هو المعنى المنقول عنه؟ النبات. فهنا قال رعت، الرعي يكون للمطر أو للنبات؟ الرعي يكون للنبات. فمن قوله رعت عرفنا أنه المراد بالغيث هنا هو ماذا؟ الشيء الذي يرعى وهو النبات. واضح إن شاء الله. التفتين إلى العبارة وقرينته لفظية وهي رعات، لأن العلاقة تعتبر من جهة المعنى المنقول عنه. ما هو المعنى المنقول عنه؟ النبات، حيث أنه هو الذي يرعى وليس الغيث، الغيث هو المعنى المنقول له. ونحو لفلان علي يد، تريد باليد النعمة لأنها سبب فيها، لأنها يعني اليد سبب فيها، سبب في النعمة. الثاني والمسببية هي أن يكون المنقول عنه مسببا وأثرا لشيئين، منقول عنه مثل في المثال الغيث، وذلك فيما إذا ذكر لفظ المسبب وأريد منه السبب. نحو وينزل لكم من السماء رزقا، أي مطرا يسبب الرزق. الثالث والرابع أيضا متقابلان، الكلية والجزئية. لاحظ وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم وأصروا واستكبروا استكبارا. الأصبع كلها يدخلها في أذونه، تنبط أذونه، واضح ولا؟ إصبع واحدة هي التي تدخل، لا جميع الأصابع. جعلوا أصابعهم، جعل الكل وهي الأصابع مكان الجزء وهي الإصبع الواحدة. العلاقة الكلية، الأصابع يشكل كل الأصابع. وهكذا تقول شربت ماء النيل، تتشرب كل ماء النيل، بعض ماء النيل، فأطلق الكل على البعض. القرينة هنا شربت، تنعرف هنا من لفظة شربت، لا يعقل ولا يمكن شرب الجميع. هذا بالنسبة إلى الكلية. الآن الجزئية، فتحرير رقبة مؤمنة، تتحرر بس رقبة العبد ورأسه وبقية بدنه يبقى عبد؟ لا، لكنه أطلق الجزء الرقبة على الكل. نقرأ هذا المقدار. والكلية هي كون الشيء متضمنا للمقصود ولغيره، الأصابع متضمنا للمقصود، الإصبع الواحدة الداخلة ولغير المقصود، وذلك فيما إذا ذكر لفظ الكل وأريد منه الجزء المفروض واو خلهني ساقطة. نحو يجعلون أصابعهم في آذانهم، أي أناملهم، الأنمو المقدم الإصبع. والقرينة حالية وهي استحالة إدخال الإصبع كله في الأذن. ونحو شربت ماء النيل، والمراد بعضه بقرينة شربت، فالقرينة هنا لفظية. رابعا والجزئية، هي كون المذكور ضمن شيء آخر، الرقبة ضمن شيء آخر بدن الإنسان، وذلك فيما إذا ذكر لفظ الجزء وأريد منه الكل، مثل قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنا. مثال آخر، نشر الحاكم عيونه في المدينة، يعني بس عيونه لو الجواسيس التي فيها عيون. وفي مسألة المفروض كان ينبه عليها المصنف، وهي في الجزئية مو أي جزء، نحن في تحرير الرقبة ما قالوا في تحرير العبد، قالوا تحرير الرقبة، ما قالوا تحرير الرجول أو الأذون أو العين. لماذا؟ لأن أبرز شيء في الحرية الرقبة. في الجاسوس أطلقوا على أنه عين، ما أطلقوا على أنه باطن، لأن أبرز شيء في الجاسوس العين التي يراقب بها. ففي الجزئية يعني إذا بتطلق الجزء على الكل تنحظ أبرز جزء. واضح ولا؟ ونحن نشر الحاكم عيونه في المدينة، أي الجواسيس. فالعيون مجاز مرسال، علاقته الجزئية، لأن كل عين جزء من جاسوسها. والقرينة الاستمالة، ما المراد بالاستمالة هنا؟ والقرينة الاستمالة، أنا تأملت فيها، خمنت تخمينات، لكن لا أجزم أنها هي مرادة للمصنف. أولا هنا والقرينة الاستمالة هل تعود على المثال الأول في تحرير الرقبة مؤمنة، أو تعود على الثاني نشر الحاكم جواسيسه في المدينة؟ ظاهرة تعود على الثاني، لكن احنا منحتمل الأول والثاني. لو كان المراد بالاستمالة المثال الأول في تحرير الرقبة المؤمنة، يعني من أجل استمالة من يريد أن يعتق وإشفاقه، ظلوا لا، فيشفق على هذه الرقبة المقيدة بالأغلال والسلاسل. فالغرض من استعمال الرقبة استمالة المعتق. وإن كان الثاني نشر الحاكم عيونه في المدينة، يعني الحاكم أراد أن ماذا؟ أن يستميل الناس نحوه، ترى أنا عندي عيون تراقب وترصد. واضح أو لا؟ فلكي يميل الناس إلى الحاكم ولا ينفروا من الحاكم ولا يتمردوا عليه، قال هنا عيون تراقب وهنا عيون ترصد. واضح أو لا؟ والله العالم هل هذا هو المراد أو لا. المعنى يقولون في قلب الشاعر. واضح أو لا؟ بعد أنتم تأملوا إذا وجدتون أيضا شيء آخر. والقرينة الاستمالة، يعني والقرينة من أن المراد من لفظة الرقبة لفظة العيون الجواسيس، الاستمالة استمالة وكسب الناس المحكومين إلى الحاكم. زين، الخامس والسادس بعد أخوان، اللازمية والملزومية. كيف يعني اللازمية والملزومية؟ بعد نعرف احنا الشمس يلزم ان اذا خرجت يلزم ان يخرج الضوء، فيقولون الشمس ملزوم والضوء لازم. فلو في موضع كان هناك شمس ملزوم حذفناها وخلينا الضوء فخلينا اللازم، ولو كان هناك موضع المفروض الضوء حذفنا الضوء وخلينا الملزوم حذفنا الشمس صارت ملزومية. واضح ولا؟ واخذنا في المنطق انه عندنا الشيء اما لازم واما مفارق. مفارق مثل ماذا؟ مثل زرقة العيون. الزرقة من باب الاتفاق صارت في العين، لكن قد تزول الزرقة عن العين. واضح ولا؟ لكن اللازم هو ما حكم العقل فيه باستحالة الانفكار، يستحيل أن ينفك الضوء عن الشمس، الحرارة عن النار. واضح ولا؟ هناك في المنطق لازم بين ولازم غير بين، لازم البين الواضح، غير البين يحتاج إلى توضيح. اللازم البين بين بالمعنى الأخص وبين بالمعنى الأعلى، تفاصيله في المنطق، احنا ما نريد ندخل المنطق الآن في البلاغة. لازم بين يعني هناك عدم الانفكاك واضح كما هو الحال بين الشمس وبين الضوء. نقرأ هذا المقدار. خامسا واللازمية هي كون الشيء يجب وجوده عند وجود شيء آخر، ويجب وجوده وجود الضوء عند وجود شيء آخر الشمس. نحو طلع الضوء الشمس، حذفت الملزوم الشمس وجعلته اللازم الضوء، فالضوء مجاز المرسل علاقته اللازمية لأنه يوجد عند وجود الشمس، والمعتبر هنا اللزوم الخاص وهو عدم الانفكاك، اللزوم الخاص الواضح. سادسا، والملزومية هي كون الشيء يجب عند وجوده وجود شيء آخر، يعني عند وجود الضوء يجب وجود الشمس. نحو ملأت الشمس المكان، أي الضوء، فالشمس مجاز المرسل علاقته الملزومية لأنها متى وجدت وجد الضوء والقرينة ملأت. واضح إن شاء الله، ملتفتين. نأخذ هذا السابع ونكتفي يا أخي. السابع والآلية، كقوله عز وجل: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. لسانه المفروض يقول اجعل لي الذكر الحسن في الآخرين، يعني في الأجيال اللاحقة اجعل لي ذكر حسن، لكن الذكر الحسن بماذا يكون؟ باللسان. فاللسان آلة للذكر الحسن، حذف الذكر الحسن وجعل الآلة مكانه اللسان. والآلية وهي كون الشيء واسطة لإيصال أثر شيء آخر، أثر شيء إلى آخر، وذلك فيما إذا ذكر اسم الآلة وأريد الأثر الذي ينتج عنه. نحو واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي ذكرا حسنا. فلسان بمعنى ذكر حسن مجاز مرسل علاقته الآلية، لأن اللسان آلة الذكر الحسن. هذا تمام الكلام يا أخي في سبع علاقات للمجاز المفرد المرسل. العلاقة الثامنة والتقييد ثم الإطلاق يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.